سعى في الأرض ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فاللهم أوزعنا شكر نعمك، ولا تجعلنا من المفسدين في أرضك، ووفقنا لمرضاتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من أهم ما ينبغي الاعتناء به مما يساهم في السلامة العامة الاعتناء بالمراكب وصلاحها. هذه وصية وردت في ديننا، فعن سهل بن الربيع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من الجوع والهزال، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي التي لا تتكلم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود. فالمراكب لا تركب إلا إذا كانت صالحة، سواء كانت من لحم وعظم أو من حديد ونحوه. ثم اعلموا أيها الناس أن من أصول أهل السنة المجمع عليها وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله تعالى، وعليه لا يجوز لمسلم أن يخالف ولاة أمره فيما نظموه من قواعد السير والمرور، ومن خالف فهو عاص لله وللرسول، مرتكب لمحرم. فاستشعر يا عبد الله أنك في طاعة إذا التزمت الأنظمة، واعلم يا عبد الله أنك في طاعة إذا التزمت الأنظمة التي لا تخالف شرع الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا سمع ولا طاعة في المعصية. رواه مسلم. فراقب ربك قبل أن تراقب الناس والشرطة، واقصد وجهه ولا تلتفت إلى غيره، تكن أعمالك عبادة وحياتك سعادة وطريقك سلامة. وأخيرا أيها الناس، أطلقت وزارة الداخلية حملة عنوانها: لا للتسول، إغلاقا للباب أمام ضعاف النفوس والمستغلين لطيبة الناس وإحسانهم، وإرشادا للمعوزين أن يتوجهوا إلى الهيئات والجمعيات والمؤسسات المختصة بالأمر. فهذا الباب أيها الناس، التساهل فيه يقلبه إلى ظاهرة مستعصية، يختلط فيها الفقير مع السارق والمحتاج مع المحترف المارق، حيث الجشع وحب المال وضعف الدين وقلة وحب المال وضعف الدين وقلة العفاف. وقد نهى ديننا عن المسألة والتسول إلا من حاجة لا يمكن دفعها، وهذه لها أماكنها في دولتنا، وليست الأسواق ولا المساجد ولا الطرقات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المسألة كدح في وجه صاحبها، أي خدش في وجه صاحبها يوم القيامة يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به، أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. ومن سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. والأحاديث في هذا الباب متكاثرة، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فكونوا عونا لولاة أمركم، وجهوا السائلين إلى الأماكن المختصة ليجلوا حقيقة أمرهم ويدفعوا الضر عنهم،